السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلازلنا مع لقاءات متجددة حول شرح لكتاب كيف تكون محققا. ووصل بنا الحديث إلى الشواهد والمتابعات. العلماء يقسمون الحديث المقبول إلى حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. ما هي الشواهد وما هي المتابعات وما هذه القصة؟ تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فنحن إذا أخذنا عن شيخ واحد جماعة هذه يسمى متابعة تامة. فإذا التقى آخرون معنا في الشيخ نفسه يسمى متابعة تامة أيضا. فإذا التقى آخرون في شيخ الشيخ يسمى متابعة قاصرة. كل ما يعلو يسمى متابعة قاصرة. ولا شك ان التم اقوى من القاصره. يعني اذا روى الشيخ ابو ويس حفظه الله حديثا سمعه انه احمد ومحمد، يبقى احمد يتابع محمدا متابعه تم تامه. في هذا الشيخ تمام. ليه تلميذ او ليه تلميذ اخذ من الحديث وايضا تلميذ اخر يفتح انت ومحمد اي ماشي اخذته معنا خلاص. نعم. ثم انتم اخذتم الشيخ مصطفى. نعم. هذه متابعه تامه وهذه متابعه قاصره. تمام خلاص خلاص. دي المتابعة الايه المتابعات عند لها اثر في تبييض الحديث الذي سياتي معنا. متابعة تامة ابدأ بالمتابعة التامة ثم المتابعة القاصرة. نعم. هذا لها ايه الاعتبار في جانب يعني الخلاصة النهائية التي تكتبها على الحديث. ايضا بعد ذلك الشاهد عندي عرفوا عندك يا شيخ عندك ماذا هو؟ أن يأتي الحديث من طريق صحابي آخر بلفظه أو معناه أو بجزء منه. طيب إذا قلنا بلفظه هذا يعني الصحابة حضروا مع بعض سمعوا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام في مناسبة ما وأدوه، فاتفقت الروايات على هذا القدر. تجد مثلا حديث من كذب عليه متعمدا، تجد مجموعة من الأحاديث في هذا الباب اسمها ايه شواهد. الشواهد نعم. هذه تجدها عمليا في البخاري في مسلم عقب بعضها. فالأحاديث المتواترة التي مع بعضها على قدر معين هذا كله تسمى ايه شواهد. نعم. اتفقت مع بعضها على قدر ايه معين فصار تواترا ايه، فهنا في باب صار تواترا لفظيا. فالشواهد هنا لها أثر. نعم. واضح جدا في التواتر، يعني لما اجتمعت وصل بين التواتر. طيب على حدة كان يسمى حديث العمل بالنيات أو انتقلت لحديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسي، انتقلت لحديث آخر فيه يعني شاهدين، انتقلت لحديث آخر 10 20 شاهدا. تختلف الإيه؟ ستختلف يعني القوة اليقينية بكثرة هذه الشواهد على هذا الايه على هذا القدر هذا اللفظ. احيانا يكون الشاهد جاء بجزء، فالشاهد هذا يشهد بجزء ما يشهدش الكل الايه. احيانا يكون الشاهد لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، هذا القدر تجده منكم حسن، لكن سبب الورود تجد سبب الورود ضعيف، سبب ورود الحديث. فأحيانا يكون سبب الورود ضعيفا لكن المتن له شواهد تقوي هذا القدر. فهنا من صحابي آخر بلفظه أو معناه أو بجزء منه يتفطن لهذا. جاء جوابك والتابعة التامة متابعة عندكم وانتهينا منها. بعدين تنبيهات أن يكون الشاهد فيه القدر الذي تبحث عنه، ألا ترد الطرق بعضها إلى بعض. دي مهمة جدا، وتجد عندك في الهامش منبه على بعض الأمثلة والنماذج في الهامش. فيأتي هنا التعقيب، فربما يأتي طريق يرد إلى الطريق الإيه الآخر الآخر فلا يكون شاهدا، فلا يكون شاهدا، لأن المدار على إيه؟ على واحد، على شخص واحد. وكان مر معنا مثال في سلسلة الفوائد، وكان يعني أو أكثر من مثال، لكن كان مثال يعني صحح أحد طرقه الشيخ مقبل رحمه الله. لكن عند البحث قلنا أن السند بيرجع على السند، ترجع بعضها إلى بعض، إلى بعض. فهذا أمر ذو أهمية، وكان نبه أحد في أحد الدورات في معهد المخطوطات، الدورات الحديثية، لعدد من هذا في عند الشيخ الألباني رحمه الله من المآخذ التي أخذت. فمثل هذا لو جمع كرسالة علمية وأفرد، لأن له أثر في باب الشواهد والمتابعات، ليس الذي يبحث فقط عند الشيخ رحمه الله، إنما عند الشيخ وغيره. لكن يجعلك دراسة أولا عند من؟ الشيخ رحمه الله، ثم ينتقل منه إلى إلى إلى غيره. أن يكون الخبر مشهورا برواية ضعيف، ثم يأتي مدلس فيسقط الضعيف فيظن أنه متابع، والأمر ليس كذلك. عندك في الهامش من نماذج التصحيف التي تتقى قول الإمام الطبري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى ابن عبد الأعلى وعبد الرحمن هو ابن مهدي، حدثنا سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: يزعم كعب أن الرقيم القرية، والصواب يحيى ابن سعيد. يعني هنا عندنا يحيى ابن عبد الأعلى، نعم، وعبد الرحمن، في الصواب يحيى ابن من؟ يحيى ابن سعيد، ابن سعيد. فيتفطن لهذا. ومر معنا نموذج يعني في الحلقات السابقة قريبا تناولناه ورأيتم. أيضا أن تحكم على كل طريق على حدة، لأن الجهد أحيانا لو أنت فرعت نفسك في الأول وأنت تحقق على الشواهد ممكن تتعب نفسك كثيرا، وكل ما تنتهي هنا إلى جانب تقف تروح للشاهد الآخر. لكن أنت ضع وقتا لهذا الشيء الأول، الحديث الذي عندك في الكتاب، ثم لن تنتهي منه، تأتي بالشواهد واحدا واحدا، تبحث على إيه؟ الحدة، كأنك تبحث الحديث الإيه؟ الأصل الأول، وتنتبه جيدا هل الشواهد هذه أخذت على الراوي الذي تبحث فيه أو لم تؤخذ. أحيانا يكون هذا أخطأ، يجي أبو حاتم يقول وأخطأ فيه فلان، فهذا لا يعتبرناه إيه؟ شاهد، لا يعتبرناه شاهدا، فيتفطن إيه؟ لهذا. عند الاختلاف في راو فإنه يتوسع في الترجمة إن كان الباحث من أهل الاجتهاد، وإلا اقتصر المبتدأ على خلاصة الإمام الذهبي أو ابن حجر، ويتعلم الإنسان منهما كيف يأخذ رأيا أو يكون له قول في الترجمة المختلف فيها. فهذا نموذج موجود، ابن حجر والإمام الذهبي رحمهم الله في هذا في هذا الباب، وكذلك الشيخ الألباني، وكذلك مشايخنا الذين تجلس معهم في مثل هذا مع الوقت، تأخذ نماذج وعدد من هذا الباب مع شيخ الشيخ مصطفى العدو حفظه الله ومع غيره في هذا الباب. وحتى كان يعني وجه لي سؤالا الشيخ على الحلبي في معرض الكتاب رحمه الله، يعني يقول هل الشيخ مصطفى يصحح بالشواهد أو لا؟ يقول يعني، فقلت له يصحح بالشواهد، عندنا كثير من هذا، يعني كنا في معرض الكتاب أكثر من مرة عدد، وأنا كنت أكتب في كتاب كيف تكون محققا، وأضفت قوله لأنه كان له دراسة حول الحديث، أضفت قوله في الذين يعني صححوا الخبر في هذا المجال. فكان أسئلة تأتي معرض الكتاب متلاقى، ففي نفع عظيم. فكان مش أنا أتكلم في الشواهد ولا متابعات وسلسلة الفوائد فيها عدد كبير من هذا الباب. أن يكون ضعف الطرق منجبرا بأن لا يكون الراوي متروكا أو متهما بالكذب أو وضاعا أو مجهول العين على وجه، كما سبق التنبيه على ذلك. وعندنا كلام السخاوي وابن حجر، ممكن يعني كتب الشيخ الألباني رحمه الله فيها شواهد كثيرة جدا، يقول هذا الحديث عن 10 من الصحابة ثم يأخذها واحدا واحدا. عندنا أيضا حديث معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حديث أبي داود، وفي سند صالح بن أبي عريب قال الحافظ مقبول. له شاهد من الصحيح حديث أبي ذر أتيت النبي وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. صحيح. هذا عام، هذا عام الأول مقيد بمن آخر كلامه هذا نعم. إيه؟ هذا عام، هذا ينزل شاهد للذي قبله، لكن يتفطن أيضا في وأنت تبحث عن الشاهد ربما يكون وجه الشاهد يكون شاذ في الرواية التي تأتي بها، فليس مجرد ما تقف أنت على اللي له على شاهد من حديث نحضر. فلان وشاهد من حديث فلان وشاهد من حديث فلان وشاهد من حديث فلان، أو قول الإمام الترمذي رحمه الله في الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، دي كلها شواهد. نعم. فطبعا تخريج قول الترمذي وهو في الباب ده يفيدك. كذا أنيس الساري الذي ناقش تخريجات الحافظ ابن حجر فيورد هو ما في الباب من شواهد الحافظ رحمه الله يتكلم عن الروايات، فهو ياخذها ويخرجها حديثا حديثا فلا تستفيد منه. ايضا الدراسات التي درست لحديث معين يتفطن لها. كذلك السخاوي ابن حجر يقوي الروايه اذا كانت عن جمع من المبهمين، وطبعا هتجد فيه امثله في هذا الباب عن اشياخ او عن جماعه او كذا. دي مساله نبهت عليها في سلسله الفوائد على أكثر من حديث هناك. بعد ذلك ذهب البيهقي إلى تقوية شديد الضعف لا سيما إذا تعددت طرقه تعددا كثيرا، ومن ذلك حديث التوسعة على الأولاد في عاشوراء قد قواه البيهقي، وهذا مما أخذ عليه كما في تحرير القواعد للشيخ عمرو سليم أسأل الله أن يسلمه ويبارك في جهوده. وذهب إلى تقوية المتروك الشيخ الألباني أحيانا قياسا أولويا على حديث صدقك وهو كذوب، وذلك في سؤالات أبي الحسن المأربي للشيخ مقبل، وخالف الشيخ رحمه الله نفسه في تمام المنة في هذا الباب. يعني أن يكون ضعف الطرق منجبرا بأن لا يكون الراوي متروكا أو متهما بالكذب أو وضاعا أو مجهولا للعين على وجه. إذن مع الوقت والعمر تمضي بك أمثلة كثيرة لهذا لباب الشواهد وباب المتابعات، وتنظر في كلام الأئمة كلام الإمام أحمد فعنده اعتبار في هذا الباب يعتبر الشواهد، كذلك الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله وعدد من الأئمة على هذا. ينظر أيضا ابن حزم الظاهري رحمه الله في هذا الباب منهجه في هذا الباب. بعد ذلك ننتقل إلى الآن عندك شواهد، عندك أو حديث حسن لذاته أو ضعيف طريقه ضعيف، فأتيت بطرق أخرى تحاول أن تجبرها. فهناك في المناقشة الطرق تنتبه لمصطلحات الأئمة سواء في الكلام على الأحاديث أو الرجال أو مقدمة له، يعني مصطلحاتهم مر معنا على ألفاظهم أو على روايتهم أو طريقة عرضهم للرواية، أو يعني تصحيح البيهقي مثلا يورد تصحيح الإمام الشافعي تعليقات الإمام الشافعي على الأحاديث يعلق الحكم، هذه طريقة يعني منكم عامنا عادات الإمام البيهقي الإمام الشافعي رحمه الله مثلا كنحو كابن خزيمة يعلق أحيانا. أيضا استيعاب الجهود التي بذلت حول الحديث الذي أنت بصاده سواء كانت في كتب الرواية أو الشروحات أو التخريجات، الاعتناء بالأبحاث المتقدمة والمعاصرة كحديث كتمان العلم لو وصي لوارث أو مقولة في راو واحد كما سبق معنا فيه نظر، اتقاء الوسائط في النقل وطلب العلو يعين على قلة الأخطاء وتجنب الزلل وكشف الأخطاء التي وقعت الآخرين. كذلك ستجد منكم يعني أبحاث قيمة في الشبكة العنكبوتية أو في بعض الصفحات أو في بعض الملتقيات منتديات حديثية فيها نفع كبير. المهم كل هذا من خصائص الشملة الجديدة. مثلا عندي هنا كمثال دخلت على الشملة الحديثة أجد هنا لخانة البحث مثلا ووضعت إنما الأعمال، إنما الأعمال هكذا ثم قل له ابحث، فبحث لي هكذا إنما الأعمال. عندما أضغط على هذه الجملة هكذا ثم أقول له مسك لك اليمين ولا نسخ أو نسخ مع العزم أو بحث في جوجل أو بحث في الشاملة، فأنا بحث في الشاملة بحث لك حديث في الشاملة، بحث في جوجل يبحث لك لو جهازك مربوط بالنت بحث لك في الإيه في النت، نعم فتستفيد إيه يعني من خصائص هذه الشاملة في البحث هنا مربوطة بالإيه أيضا تبحث في النت منها مباشرين بدل ما تبحث بحث مستقل. أيضا هنا في نعود إلى ما كنا فيه، معرفة طبقات الرواة في مشايخهم وبخاصة في التهذيبين، شرح هذه لابن رجب والأبحاث المزامنة لاستفادة من الأقران والمشايخ المعاصرين، جرد مقدمات كتب الرجال، أيضا المصطلح كتب التخريج الأبحاث المعاصرة. أقول كتب التخريج مهمة جدا وبجد فيها سعادة عالية، لأنك عندما تمضي على كتبهم وأولئك الذين هدروا هنا مقتدى تأخذ من إيه تستفيد منهم، تستفيد منهم نعم. و... جهد مبذول. لكن نعم. لو أن شخصا يعني يقرأ كتب التخريج ويصنف الفوائد التي فيها على كتب المصطلح بحيث يرشدها أي طالب علم بعد ذلك يقرأ، يرشد هذه الطريقة، يعني مثلا هو درس كتاب كيف تكون محققا فجعله التبييض، فيمر على هذه الكتب ويأخذ منها بعض النماذج عملية لهذا الباب مثلا، نعم. بدل مضى على البدر المنير الترخيص الحبيب يمضي ثم يأخذ بعض طبعا انت ممكن تستفيد هذا من طريقة لما تجمع وتيجي تبيض تنظر في كيف بيضه وتستفيد منهم كحديث حديث، نعم. لكن انا بتكلم على واحد يريد ان يستفيد كلية ثم يوظف طرائقهم وكيف يناقشون ويذكر هذا في يبقى أمثلة عملية، أمثلة عملية مناقشات لهم. نعم. احيانا لا تجد هذه المناقشات في مكان اخر، وقمة من يرمي لك قواعد وأشياء قيمة جدا، قواعد يستخدمها أهل التخريج في عملهم، استخدمها الحافظ ابن حجر، استخدمها بدر ابن الملقن مثلا، استخدمها الزيلعي، استخدمها فلان، يخرجها ويجعلها عملية يفيد بها يفيد بها يغذي بها طلبة. مطالعات خاصة عن مناقشات الخلافية السامية في العلل للدارقطني أو عيون الأدلة مسائل الخلاف بين الفقهاء الأمصار، لكن انتبه لمسألة خلط مناهج مصطلحات المحدثين بالفقهاء وهو ماضي يستفيد من هذا وذاك، والإشراف على نكت الخلاف. كل هذه الكتب توسع المدارك. أيضا تجريد القدوري كذلك، تأسيس النظر في اختلف به الفقهاء أبو حنيفة وصاحبه ومالك الشافعي، لأبي زيد الدبوسي، المحال لابن حزم، التمهيد لابن عبد البر، بداية المجتهد، الموغن لابن قدامة، الإمام لابن دقيق العيد، تنقيح التحقيق في أحدث التعليق. أنت ممكن تأخذ كتاب يعني كتاب يعني تأخذ المختصر ثم تأخذ المطول من هذا، بدر المنير خذ مختصر الأول لمن للحافظ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة فيها نفائس وفيها أسانيد لم تقف يعني لم تطبع، ممكن تجد في ثناياها أسانيد دي مهمة جدا. يعني أيضا تعقبات الحافظ ابن حجر على من سبقه في باب الصحبة، هذه مهمة غاية في النفاسة يعني، وكيف يناقش أهل العلم في هذا الباب. بعد ذلك المشاركة والاستفادة من مشروع صحيح السنة بمركز المنهاج بالرياض تحت إشراف الدكتور إبراهيم اللاحم، فإنه يعني بمنهج المتقدمين وبتمييز الصحيح من الضعيف أو مما شابهه من شذوذ أو إدراج أو ألفاظ منكرة، طريقته شبيهة بطريقة الإمام الدارقطني في علله، كما يعني جلست مع إخواني الذين يعملون معه. نعمة الموسوعة هي المتخصصين إن استوعبت جهود المتأخرين كابن عبد الهادي وابن عبد بن رجب وابن حجر المعلم اليماني والعلامة الألباني، بينما الشيخ عدنان عرعور حفظه الله في موسوعته بعون السنة إلى جمع الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة وما لا أصل له، واشتهر عند الفقهاء في كل باب فقهي مع جمع جهود المتقدمين والمتأخرين والباحثين. فنعمة الموسوعة هي الخاصة والعامة، إلا أنهم اجتهدوا، الخاصة العامة طلبة العلم، لكن هي يعني تبحث وتعطيك يعني إفادات عظيمة جدا، خاصة إخواننا الذين معنا لهم جهود مشكورة. ومر يعني مراحل طويلة في هذا المجال، لهم موسوعة موجودة على الشاملة في هذا الباب، ولهم جهد مشكور جدا، إلا أنهم اجتهدوا في استخدام الرموز مما يشق على القراء، أو مع الزمن يطرأ عليها التصحيف، أو إن فقد أولها فلا يكتدى لمعرفتها. وسمى موسوعات وجهود يأتي التنبيه عليها إن شاء الله لاستفادة الدارسين بها أو اقتنائها. بعد ذلك نقف على حلقة مهمة جدا، وهي تبييض الحديث. في ختام هذا اللقاء أشكر الله ثم أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.